صلوا على خير الأنام، صلوا على خير الأنام. من خصه المولى الباري، من خصه المولى الباري. يوم القيامة في الزحام، يوم القيامة في الزحام، يوم القيامة في الزحام، يوم القيامة في الزحام. يشفع لنا من حر النار، يشفع لنا من حر النار. هذا الذي ثم دنا فتدلى. هذا الذي سرى لينا، هذا الذي سرى لينا. ثم دنا فتدلى، ثم دنا فتدلى. وهو بالأفق الأعلى، وهو حباه المنعم الستار، حباه المنعم الستار. نداه يا زاكي الخصال، نداه يا زاكي الخصال، نداه يا زاكي الخصال، نداه يا زاكي الخصال. ناداه يا زاكي الخصال، ناداه يا زاكي الخصال، ناداه يا زاكي الخصال، ناداه يا زاكي الخصال. اشفعت شفع في الماء، ناداه يا زاكي الخصال، ناداه يا زاكي الخصال، ناداه يا صلوا عليه، صلوا عليه. فالخير لديه من الغفار، فالخير لديه.